لأن تعلق الرجال بالوضوء أكثر بكثير من تعلقهم بالأقدام. ما أظن أحدا يقول للطبيب الذي أوصاه أن يأخذ له امرأة: يا أخي ابحث عن قدميك. محمد صلى الله عليه وسلم ما الدليل؟ إصلاح هو المعركة إلا ومع السلاح. نعم. تفضل. للناس ما الشيء يعني يوصل إلى ذلك لماذا؟

يقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدم حسابي. هذا الكتاب قد حجب فيه ما يعمله الإنسان كما قال تعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ويقال للإنسان اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال بعض العلماء والله لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك. وهذا صحيح ولا صحيح؟ صحيح. إذا كان عندك حاسب نفسك اقرأ كتابك كأنك حاسب نفسك. ما عملت من خير فهو مطلوب وما عملت من شر فهو مطلوب لا يزيد ولا ينقص. يجب علينا أن نؤمن بهذه الكتب وأنها توزع يوم القيامة عن اليمين وعن الشمال. لكن في سورة الانشقاق يقول تعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. فكيف تجمع بين قول كتابه بشماله وقول كتابه وراء نعم. يعني هو رجل من الخلق هو رجل الشمال من الخلق. أخذ الشمال من الخلق يعني إذا رجل خطة اقرا يده حتى تكون من الخلق فيقول بالشمال هو رغبه. واضح؟ طيب هذا هو الجمع انه ياخذه بالشمال لكن تقرا الشمال الى الخلق. والجزاء من جنس العمل فكما ان هذا الرجل جعل كتاب الله خلف ظهره اعطى كتابه يوم القيامه من خلف ظهره جزاء الله. سابعا ما يقول في اليوم الاخر حول النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله واياكم ممن يشرب منه. هذا الحول حول واسع طوله شهر وعرضه شهر وآنيته كنجوم السماء في كثرتها وحسنها. وماء أشد بيانا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك. ومن يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هذا الحوض من أين يستمد هذا الماء الذي يشربه الأمة كلها؟ من الخلق. وهو نهر اعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه يصب منه ميزان على الحوض فيبقى الحوض دائما ممنوعا. ويرد المؤمنون من امه الرسول عليه الصلاه والسلام ويشرب منه. لكن متى يكون هذا الحوض؟ يكون في عرفات القيامه عند شده الحرب وتعب الناس وهمهم وغمهم فيشربون من هذا الحوض الذي لا يظمؤون بعد الشرب منه. كما يعظم السماء. طيب السابع او الثامن على قولين المساله ارجو لها الطيب وبارك الله فيك. ارى طيب آخر عدد من هو سبع ولا ثامن؟ الإيمان بالشفاعة. الإيمان بالشفاعة التي تكون يوم القيامة. والشفاعة التي تكون يوم القيامة نوعا أحدهما خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والثاني عام له ولسائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.